أكان حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا يرفعه غير هذا النوع من أنواع المياه، كمياه الآبار ومياه الأنهار ومياه العيون ومياه البحار ومياه الأمطار، فإن هذه كلها باقية على خلقتها وهي التي ترفع الحدث. والحدث ليس نجاسة، بل معنى كما أشرنا قبل قليل يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، هذا هو تعريف للحدث. فقال الحدث ليس نجاسة وإنما هو معنى، أي شيئا معنويا ليس شيئا حسيا، يقوم بالبدن أي بدن الإنسان يمنع الصلاة ونحوها، أي يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف مما يشترط له الطهارة. والطاهر ضد المحدث والنجس، فالشيء الطاهر هو ضد المحدث وضد النجس، فيقال فلان طاهر أي ليس محدثا، ويقال هذا الفراش طاهرا أي ليس نجسا، أو هذا الثوب طاهرا ليس نجسا. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، أي غير الطهور، فالطهور هو الذي يزيل النجس الحادث والواقع على محل طاهر كسجاد أو فراش أو ثوب أو بدن، فهو النجاسة الحكمية، أي إزالة النجاسة تسمى إزالة النجاسة الحكمية، أي إزالة حكم النجاسة عن بدن الإنسان أو مصلاه أو ثوبه أو بقعة من الأرض أو نحو ذلك، فإن هذا يسمى إزالة النجاسة. فالطهور هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس الطارئ على محل طاهر. وأما غيره من سائر أنواع السوائل فإنها لا تزيل النجاسة ولا ترفع الحدث. فلو أن إنسانا توضأ بدهن أو توضأ بماء زعفران أو توضأ بشاي أو توضأ بمادة من المياه الغازية أو شراب من الأشربة المضاف إليها كشراب التوت أو غيره، فإن كل هذه لا ترفع الحدث ولا تزيل النجس. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وهذا على ما مشى عليه كما أسلفنا، فإنه يرى أن التيمم مبيح للصلاة لا أنه رافع للحدث، والقول الآخر كما قلنا أنه رافع للحدث، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن التيمم والاستجمار تعتبر رافعة للحدث وليست مبيحة فقط للصلاة، وإنما هي كالغسل بالماء سواء بسواء، وهذا من تيسير الشارع وتخفيفه على عباد الله. ثم بدأ يبين أوصاف الماء الطهور فقال وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. يقول إن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، إما حقيقة يعني لم يتغير بشيء كما هو موجود مثلا في جوف الأرض أو في مجرى النهر أو في البحر، باقي على ما هو عليه من برودة وحرارة أو من ملوحة أو حلاوة أو غيرها، أو باقي على خلقته حكما كما لو كان هناك ماء في بركة فتغير، يعني تغير طعمه صار ماء وطعمه غير طعم الماء المعتاد، وإنما صار فيه رائحة كريهة، أو أنه صار فيه طحلب مما ينبت ويتكون من الماء، فإن هذا التغير بهذه الأشياء لا يؤثر في حقيقة طهورية الماء، فالماء يعتبر باق على حقيقته وعلى خلقته، لكن ليس حقيقة وإنما حكما، فحكمه حكم الماء الباقي على خلقته، وإن اختلف بعض أوصافه كالماء الآجن أو كالماء الذي يوجد فيه شيء من الطحلب الذي ينبت فيه، وهو المادة الخضراء التي تكسو تنبت بالماء وتكسو أعلى، فإن هذا لا يؤثر في طهورية الماء لأنه لم يتأثر بأمر ممازج له ومخالط له، وإنما تأثره من ذاته ومما هو فيه خلقة وحقيقة. فإن تغير بغير ممازج أي غير مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي ماء لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصوله إليه أو كان الحائل حصينا. يقول: إن الماء إذا تغير بشيء غير ممازج أي غير مخالف، وإنما تأثرا خفيفا كما لو وقع في الماء أوراق شجر أو قطع كافور أو وقع فيه زيت أو وقع فيه دهن، فإن هذه الأشياء لا تخالط الماء وإنما تكون منفصلة عنه ولا تمازجه حقيقة، لأنها لا تختلط معه اختلاطا كليا، فالدهن يطفو على سطح الماء، وكذلك المواد أوراق الأشجار فإنها وإن تغيرت بعض الشيء لكنها لا تغير حقيقة الماء. فهذه الأشياء ما حكمها؟ هل تغير الماء وتسلبه الطهورية؟ قال: لا، لا تسلبه الطهورية، ولأنها غير ممازجة له وغير مخالطة له مخالطة تامة. وإن تأثر الماء بشيء من طعم الأوراق أو بشيء من رائحة الكافور أو نحوها، إلا أن هذا التغير نسبي ولا يغير مسمى الماء وحقيقة الماء، فالماء على حقيقته ماء لم يتغير ولم تختلف صفة من أوصافه الأساسية، لكنه يكره للإنسان أن يستعمله إذا وجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا كراهة في استعماله، وإن وجد غيره فاستعمله فإن استعماله له جائز مع الكراهة. كذلك لو سخن الماء بحطب النجس، لو سخن الماء بحطب النجس فإنه يكره للإنسان استعماله، إلا إذا كان مفتوحا ويتعدى أثر النجاسة عند الغلي له أو التسخين، فإنه إذا تعدت أثر النجاسة عن طريق الحطب النجس الذي أوقد عليه فإنه يعتبر نجسا. قال: ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، يعني لو أن الذي سخن بنجس ترك حتى يبرد ثم استعمل بعد برودته فإن الكراهة باقية على هذه الحال. وكذا ما سخن بمغصوب، يعني أنه يكره للإنسان أن يستعمل الماء الذي سخن بمادة مغصوبة، كما لو أن إنسان غصب بوتاغاز وسخن عليه ماء، فإنه يكره للإنسان أن يتوضأ بهذا، ويجوز له أن يتوضأ به لأن الماء باق على أصل خلقته وهي الطهورية، والماء لمالكه، لكن لأن مادة التسخين التي دفع بها في التسخين محرمة فإنه يكره للإنسان أن يتوضأ به، وإن توضأ به فلا بأس مع الكراهة. قال: وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، أي أنه يكره للإنسان أن يتوضأ من ماء بئر داخل مقبرة، لأن الغالب أن ماء البئر يتكون نتيجة للأمطار التي تحيط به، فهذه الأمطار تمر بالجثث عندما تنزل عليها ثم تنزل منها إلى قاع البئر، فربما يكون هناك أثر لرائحة أو طعم من آثار الجثث تنزل إلى هذا البئر الذي داخل المقبرة، فيقول إنه يكره استعماله مع الجواز عند الحاجة إليه، وإذا استغنى عنه الإنسان فإنه هو الأولى والأفضل في حقه. وكذلك قال: واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل، يعني أنه يكره للإنسان أن يستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة، كأن يستنجي به أو يغسل به نجاسة على ثوبه أو بدنه أو بقعة، فإنه يكره للإنسان أن يستعمل هذا الماء، لأنه ماء مبارك وهو طعام طعم وشفاء سقم، فيكره للإنسان أن يستعمله. ولم يقل إنه يحرم، لأن حقيقته أنه ماء، فهو ليس طعاما بمعنى الطعام من كل وجه، لأنه باق على مسمى الماء وهو باق على أصل الخلقة، فتشمله الأدلة الدالة على أنه يطهر المحل النجس إذا غسل به، لكن تكريما لهذا الماء ولأنه ماء مبارك يكره للإنسان أن يستعمله في إزالة النجاسة وكذلك الاستجاء به، لا الوضوء والغسل، فإن الوضوء به لا يكره وكذلك الاغتسال به لا يكره، لأن الاغتسال به عبادة والوضوء به عبادة، فإنه يتقرب إلى الله تعالى به ويستشفى به في غسل هذه الأعضاء، فلا يكره استعماله في الوضوء ولا استعماله في الغسل، وإنما المكروه هو استعماله بأن يلاقي النجاسة تنزيها له وحفظا. قال: وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. يقول: إن الماء إذا تغير بمكثه، يعني بقي الماء مثلا في برميل أو في حوض مدة طويلة أو في خزان في المنزل ثم تغيرت رائحته، هل هذا يسلبه الطهورية؟ قال: لا، لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته، والنبي صلى الله عليه وسلم تغير توضأ بماء آجن، فهذا دليل على صحة الوضوء به وأنه يرفع الحدث. قال: أو تغير الماء بطاهر يشق، أو بماء، أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، أي أن الإنسان يكره له أن يتوضأ بماء نبتت فيه أشجار ويشق صونها عنه، أو سمك عائش فيه وغير تغير طعم الماء بسبب هذه السمك، أو تغير شيء من صفات الماء بسبب ما تلقيه الريح من الأتربة أو السيول التي تجرف الأرض ونحو ذلك، فإن الماء إذا تغير بهذه الوسائل فإنه يكره استعماله ويصح الوضوء به، لأن هذا التغير لا يغير حقيقة الماء، بل الماء باق على حقيقته ومسماه. فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، يعني لو أن إنسانا أتى بتبن ووضعه في حوض الماء فإن الماء يتغير وحينئذ فيسلبه الطهورية، فلا يقال لهذا الماء إنه ماء، وإنما يقال هذا غسالة تبن أو أنه مصطبغ بأثر المواد التي وضعت فيه. فإذا وضع فيه شيء فإنه على قول بعض أهل العلم أنه يسمى طاهرا، وعلى القول الآخر أنه لا يسمى ماء لأنه تغير أو استغيرت فيه أوصاف الماء، وإنما يسمى بما خالطه من مواد وضعت فيه. قال: أو تغير بمجاورة ميتة، أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، يعني لو أن إنسانا عنده حوض وهناك جيفة ماتت حوله، عنده حوض وفيه ماء وفيه جيفة ماتت حوله وليست فيه وإنما قريبة منه تبعد عنه 10 أمتار أو 5 أمتار أو أكثر أو أقل، فبسبب هبوب الرياح من ناحية هذه الجيفة تغير طعم الماء أو تغيرت رائحته، فهل يتنجس بهذا التغير؟ قال: لا، لأنه لم يخالطه شيء، وإن كان تأثر بالجو الذي يحمله الهواء فإن هذا التغير تغيرا غير حقيقي، فإنه لا يؤثر ولا يسلب هذا الماء طهوريته، فإنه يجوز للإنسان أن يتوضأ منه. قال: أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. يقول: لو أن إنسان سخن ماء بالشمس فإنه يجوز له أن يتوضأ به، أو سخنه بشيء طاهر كما لو أوقد عليه حطبا أو غازا أو غيرها من المواد فإن هذا لا يكره، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه. الحمامات البخارية التي يسخن فيها الماء هي المرادة بهذا المثال، لأنه تسخن فيها الماء ويدخلها الناس بأجل الاستحمام بها، فالصحابة استخدموا هذه الحمامات وهي تسخن فيها المياه بمواد طاهرة، فهذا لا يؤثر على الماء فلا يسلبه شيئا من أوصافه ولا يؤثر، بل ولا يكره استعماله على هذه الصفة. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، يعني أن من كره دخول الحمام كالإمام أحمد رحمه الله فإنه كره الإمام أحمد وكذلك كثير من السلف، إنما كرهوه لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يخلع ملابسه فربما ينظر إليه بعض الناس ويبدو شيء من عورته أثناء خلعه لملابسه أو دخوله للحمام أو خروجه، أو كرهوه لأن فيه تنعما، ويقصده أهل الترف عادة فكرهوه لهذا المعنى لا لأن الماء مسخن فيه. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، يعني أن الماء إذا اشتد حره صار حارا حرارة شديدة فإنه يكره استعماله لأنه يمنع من إسباغ الوضوء، أو كان شديد البرودة، إذا كان الماء شديد البرودة فإنه يمنع الإنسان من إسباغ الوضوء، والمطلوب من الإنسان أن يسبغ الوضوء، أي أنه يغسل أعضاء وضوئه، وكذلك في حال الاغتسال يغتسل اغتسالا كاملا وتاما مسبغا الماء على أجزاء جسمه المطلوب وصول الماء إليها. فإذا كان شديد الحرارة فإن الإنسان لا يقوم بهذا العمل على الوجه الصحيح، فيكره للإنسان أن يتوضأ بماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لهذا المعنى، ولو توضأ به فإنه يحصل ارتفاع الحدث ويصح ذلك، لكنه يكره للإنسان. قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. يقول: إن الإنسان إذا استعمل ماء قليلا غير كثير في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، فبعض أهل العلم يقول إن هذا القائلين بأن الماء ثلاثة أنواع، يقولون إن الإنسان إذا استعمل الماء في تجديد الوضوء أو الغسلة الثانية والثالثة أو غسل الجمعة المسنون على القول بأنه مسنون، فإن هذا الماء يكره للإنسان استعماله. لماذا؟ قال: لأن بعض أهل العلم يرى أنه مسلوب الطهورية، أي يرى أنه طاهر وليس طهور، أي أنه لا يرفع الحدث، فيكره للإنسان استعماله خروجا من الخلاف، أي أن الإنسان يكره له أن يستعمل هذا الماء لأجل أن يخرج من خلاف من قال إنه لا يرفع الحدث، فالأولى للإنسان أن يتجنبه. أما لو لم تكن الطهارة مشروعة كما لو أن إنسان اغتسل لأجل التبرد فإن هذا ليس فيه رفع حدث، وحينئذ فالماء باق على أصله لأنه لم يكن مستعملا في طهارة وإنما استعمل في تبرد. فيقول إن الإنسان إذا استعمل الماء فإن في التبرد فإن هذا الماء يجوز أن يتوضأ به الإنسان مرة ثانية أو يرفع به حدثا أو يزيل به نجاسة. أما المستعمل في غسلة الثانية أو الثالثة أو المستعمل في تجديد الوضوء المسنون فإنه الأولى تركه ويكره استعماله. والقول الآخر للعلماء القائلين بأن الماء إما طهور وإما نجس، يقولون إن المستعمل في الغسلة الأولى إنه يعتبر طهورا أيضا، فالماء المستعمل في الطهارة ورفع الحدث كالغسلة الأولى إنه أيضا يجوز أن يتوضأ به الإنسان مرة ثانية على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله بسطه وتوضيحه. ثم قال بعد هذا المؤلف رحمه الله: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير أي الماء الكثير اصطلاحا أي في اصطلاح الفقهاء، وهما أي القلتان 500 رطل عراقي إلى آخر كلامه. يقول: إن الماء إذا بلغ قلتين فخالطته نجاسة ولم تغيره فإنه لا يتأثر بهذه المخالطة، أي أن الماء إذا بلغ قلتين، والقلة هذه مكيال معروف لأهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت قربة كبيرة تسع 5 قرب من القرب المعتادة، والمراد بها قلال هجر، وهجر قرية قرب المدينة هي المعروفة بصنع هذه القلال. فإذا بلغ الماء ما يملأ قلتين أي 10 قرب، وهي ما يساوي ربع طن أو 270 لتر، بعضهم يقول 257 لتر، فهذا تقدير لمكيال يكال به الماء، كان مشهورا ومعروفا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن الماء إذا خالطه شيء من النجاسات وهو بهذا المقدار فإنه لا يؤثر فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، على معنى تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه، فإذا كان بهذا المقدار ووقعت فيه نجاسة فإنها لا تؤثر فيه وهو باق على ظهوريته، إلا إذا تغير أحد الأوصاف بالنجاسة، على معنى أنه وجد فيه رائحة النجاسة أو طعم النجاسة أو لون النجاسة فإنه حينئذ يعتبر نجسا لهذا التغير. أما إذا كان الماء أقل من قلتين فوقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه ولو لم تغير شيئا من أوصافه. فإذا كان الماء قلة أو قلة ونصف أو قلتين إلا ربع أو ما شابه ذلك فإن فوقعت فيه نجاسة ولو يسيرة فإنها تعتبر مفسدة لهذا الماء ومنجسة له، ولا يجوز حينئذ استعماله لا في الطهارة ولا في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. وهذه المسألة في العلماء فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن الماء لا يتنجس إلا ما تغير أحد أوصافه بنجاسة من تغير لون أو طعم أو ريح، وأما سواء كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. والذي مشى عليه في المذهب هو أن ما كان أقل من قلتين فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير وصف من أوصافه، وما كان قلتين فأكثر فلا يتنجس ولو وقعت فيه النجاسة إلا إذا غيرت النجاسة شيئا من أوصافه من لون أو طعم أو ريح. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان لأحد سؤال أو استفسار بالنسبة لمس الوضع الشهوة، هل ينقض الوضوء؟ هذا السائل يسأل يقول: مس المرأة بشهوة هل ينقض الوضوء أو لا؟ نقول: هذه المسألة بعض أهل العلم اعتبر المس، مجرد المس بشهوة ناقض للوضوء، فمجرد المس ناقض للوضوء. وبعض أهل العلم قال: لا، إن الناقض للوضوء هو ما يخشى منه عند المس، وهو المذي.